اليوم لم يبقى من الفرق المخالفة في هذا السياق إلا عندنا إلا الروافض. لا البغضية يعني عثمان ما هو داخل في التفضيل لأنه مسلم أصلاً. فعندنا الله يحفظكم عندنا الروافض الذين يعتقدون أفضلية علي رضي الله عنه على جميع الصحابة، بل أصلاً البحث مع الروافض كما ننبه في العادة لا معنى له، لأنه الآن تعتقد أن أبو بكر مرتد، عمر مرتد، تعتقد أن علي ليس مسلما فقط بل تعتقد أنه إمام معصوم، فبناء عليه شيء طبيعي يكون علي أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وكل الصحابة. فأصلا بحث التفضيل مع الرافض اليوم حقيقة لا يكاد يكون له وجه، لكن قديما كان له وجه، كان له حضور من ناحية أن هناك من كان من يعترف بإسلام أبي بكر وعمر، بل يعترف بفضلهما ولكن يفضل عليا. هذه الفرقة تقريبا انقرضت، يعني هذه الفرقة تقريبا انقرضت. اليوم يوجد فرقة اللي هم في حضر موت جماعة علي الجفري اللي يقولون بتفضيل علي أو يتوقفون، يقولون لا نفضل، وقد شرحوا عقيدتهم في كتاب ألفه لهم محمود سعيد ممدوح اسمه غاية التبجيل بترك القطع بالتفضيل، أن لا يفضل أحد على أحد، هذا مذهب المعلمي، هذا مذهب ابن عبد البر، ومذهب باطل خلاف إجماع أهل السنة. طيب بماذا فضل أبو بكر الصديق؟ ما الأدلة على أفضلية الصديق؟ أقوى دليل، أصرح دليل، حديث ابن عمر. لكن ابن تيمية نبه كنا نفاضل في زمن رسول الله، ومن أقوى الأدلة أيضا تفضيل علي لنفسه، وقوله لا، وقوله لا أتى بأحد يفضلني على أبو بكر وعمر لجلدت حد المفتري، مما يدل على أن الأمر لم يكن على جهتي التواضع. لكن ابن تيمية نبه على قاعدة مهمة جدا في التفضيل، أن فضائل علي رضي الله عنه وأرضاه دائما يكون هناك من يشترك معه فيها، أما أبو بكر ففي العادة تكون فضائله محل التفرد بين الصحابة. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه وأرضاه من كنت مولاه فعلي مولاه. أيضا هناك حديث أنا مولى بني فلان وفلان، بني فلان موالي، الله عز وجل يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فهذا موضوع أنا ليس موالي بني فلان ولا بني فلان، وإنما موالي غطفان و ففي الواقع أن اشترك غيره معه في ذلك. طيب آية لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، اشترك معه الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، فوائد عظيمة، مثل ما معاذ له فضل في الفقه، مثل ما ابن مسعود له فضل في القرآن، مثل ما، وهذه عادة الروافض أنهم ينظرون لفضائل علي فقط. طيب اقرأ فضائل الآخرين حتى تقارن. بيد أن أبو بكر الصديق ما نفعني مال أحد، هذا قطع اشتراك، ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر، إيه ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، سد جميع الأبواب إلا باب أبي بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قول الصحابة أمره أن يصلي بالمسلمين، يعني في العادة الروافض يستدلون بحديث رزية الخميس وأن النبي ما كتب كذا. طيب نفس المنظومة الحديثية تذكر أن أبا بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي بالناس، ثم أسبقيته وإلى آخره. ثم يأتي فضل عمر، ما لا يوجد أحد فضل أبا بكر إلا فضل عمر بعده، أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. ثم يأتي بعض موضوع عثمان، هناك من اعترف بفضل علي وأبا بكر وعمر وتوقف في عثمان وعلي، توقف، وكان هذا مشهور مذهب أهل البصرة، وكان كثير من السلف يسكت عن الكلام في المسألة لأنه يراها مسألة يعني فيها حزازات، حتى ذكرنا لكم الحسن بن محمد بن الحنفية ألف كتاب أنه اتركوا هذه المسألة، أرجئوها، أرجئوا أبو بكر وعمر، أرجئوا عثمان وعلي. ولهذا قيل أن سبب جلد الإمام مالك من الإمام من الأمير العلوي أنه صرح بتفضيل عثمان على علي، وقال لا أجعل من خاض في الدماء كمن لم يخض فيها، فجولد مالك لكن بذريعة أخرى، بذريعة مسألة في الطلاق. هذا تقريبا مثل اللي صار الشيخ الإسلام في المسألة في الزمن المتأخر، يعني شيخ الإسلام اللي هي مثل الطلاق المكره. شيخ الاسلام الاشاعره كارهين لانه ينكر عليهم الشرك، لانه ينكر عليهم التجهم، فوضعوا له مساله الطلاق، مسائل الطلاق، وبداوا يشنعون عليه بها. وفي واقع الامر هم عندهم مشكله معه ليس لهذه المساله، وانما لانه مثلا تجد العز بن عبد السلام منهم اختار مذهب بن حزم والمروي عن الحسن البصري في انه تارك من يترك الصلاه متعمدا لا يقضي الصلوات عادي، ومشوها له يعني في النهايه، مشت له يعني طاحت له. فحتى الغزالي في الكفاءه بالنكاح اخذ قولا عموم الشافعيه يعترفون انه مذهب جديد في ترتيب الكفاءه وعادي. ولكن لما تعلق الامر بش اسمه يعني اي لما تعلق الامر بشيخ الاسلام شنعوا عليه، حتى كثير منهم عظموا لابن عربي. ابن عربي يذكر انه في الفقه ظاهري، فيعني هذا اختياره، فشنعوا عليه. هذا كذلك الامير العلوي فعل هذا مع مالك فجلده، جلد مالك رحمه الله. وهذه نقطة حتى تستطيع تسدل بها على الشيعة، تقول أن مالكا دائما إذا نظرت في كتب الشيعة تجد عندهم مذهبان قولان، مثلا عندك كتاب الاستبصار للطوسي دائما يذكر روايتين عن الصادق متناقضتين، فدائما يختار الرواية التي تخالف مذهب أهل السنة ويقول هذا الحق، والرواية الأخرى قالها على التقية، مع أن أحيانا تكون الروايتين كل واحدة قال أهل السنة بواحدة منها. طيب مالك أشجع من جعفر الصادق؟ يعني مالك جلد على أحمد أشجع من جعفر الصادق؟ طيب هي مذاهب فقهية في النهاية، هي في النهاية مذاهب فقهية. يعني من قال لك أن العباسيين سيتتبعون جعفرا وينظرون والله أنت أفتيت بكذا؟ طيب هو ما هو أفتى بفتاوى كثيرة خلاف مذهب العامة وانتشرت ما عاد صار عليه شيء. طيب حتى الفتاوى الكثيرة التي يقال أن جعفر أفتى بها على التقية يرويها عنه خاصة أصحابه زرارة وأبو بصير، يعني تقريبا جزء كبير جدا من المذهب عندهم محمول على التقية. طيب أيضا الكوفيون صرحوا أن عليا أفضل من عثمان بكل صراحة، البصريون توقفوا، الكوفيين لا صرحوا أن عليا. وفي البصريين من كان عثمانيا، إذا قيل في الكوفي أنه كان عثمانيا في كتب الجرح والتعديل يعني يفضل عثمان على علي، وتجدها دائما في كتاب الثقات للعجلي لأنه يعنى بالكوفيين، لأنه يعنى بالكوفيين لأنه كوفي. طيب أقوى من أقوى ما استدل به على فضل عثمان حديث ابن عمر كنا نفاضل، ويذكر عثمان أثر عبد الله بن مسعود ولينا خيرنا ولم نألو وكان عثمان ذلك. ثم استدلال بالنظر أن أشد ما أخذ على عثمان وهو بريء أمر الأموال، وأشد ما أخذ على علي وهو بريء أيضا أمر الدماء. فالذين يريدون أن ينتقصوا عثمان وينزلوا عن منزلته سيحتاجون إلى أن يدافعوا بشكل أكبر عن علي. ثم إن أصحاب عثمان الأمويون هم أصحاب فتوحات وغير ذلك، وأما الذين تشيعوا والدول التي قامت على التشيع الفج في الواقع في العادة لم يكن لهم فتوحات سوى ما كان في آخر الزمان من البكتاشية اللي هم لا الشيعة يعترفون بهم ولا اللي هم جنود العثمانيين اللي يسمونهم الإنكشارية اللي بعدين العثمانيين أنفسهم قضوا عليهم، وكانوا يعني فساق ما عندهم دين، يعني حتى بعض السلاطين العثمانيين لما أراد أن يمنع الخمر ضربوا على رأسه، يعني قالوا ما تمنع الخمر. وثم أنه أصحاب عثمان مؤتمنين على علي، في العادة العثمانيين في الغالب انقرض فيهم سب علي، كان ظهر في زمن الحجاج وغيره لكن بعدين انقرض، بيد أنك تجد أن الأصحاب يعني الله المستعان المتعصبين لعلي والفضلون عليا في العادة ينتقصون بقية الصحابة، وفي العادة ينتقصون عثمان ويسبون. لهذا مثلا يقول ابن المبارك وفي زمن متأخر كما في معجم المقرئ قال من أراد أن تثكله أمه فليقف في كورة الكوفة وليقل رحم الله عثمان. فالآن بيد أن تجد أن لهذا مثلا لما ظهر الأوزاعي في الشام رحمه الله وأظهر فيهم فضائل علي انقرض النصب في الشام، انقرض. لهذا لا تجد ناصبيا واحدا شاميا ثابت عليه النص في الكتب الستة. طيب بيد أن التشيع في الكوفة بقي وتطور إلى أن وصل إلى رف ولا طعن في الصحابة، مع أنه ظهر فيهم سفيان وكان يحدثهم بفضائل عثمان. يعني حتى ياقوت الحموي لما كان هو حمويا وأهل حمات، يبدو والله أعلم أن بينهم وبين أهل حمص القطرية، يعني تجد في كل بلد الأقطار المتنافسة تلقى كل واحد يرمي كلام على الثاني، بين البصرة والكوفة الحين قصيم والزلفي هكذا، فحمص وحمات. فكان يقول أنها الحمص أهل بلادة، وحقيقة غير صادق لأنه كان فيها محدثين كثر. فقال هو يعني ياقوت في معجم البدان، قال أنهم كانوا أشد الناس على علي، طبعا هم هذه من كيسة، أشد الناس على علي قديما، والآن قال انتشر فيهم مذهب النصيرية والتشيع والغلو والرفض، قال فلزموا الضلال قديما وحديثا. طبعا هذا النص ما استدلنا به على براءة ياقوت من تهمة النصب التي نسبها إليه ابن خلكان، وقد كان متشيعا. فالشاهد أن عثمان سبحان الله حتى في أثر العثمانيين إيش؟ يعني حتى الغلو انتهى. يعني الزهري كما في فضائل الصحابة لما سألوا قال من كان رئيس الكتبة في هذا في فضائل الصحابة، قال من كان رئيس الكتبة يوم الحديبية، فقال الزهري علي، ولو سألت هؤلاء يسخر من الأمويين لقالوا عثمان. الحين في روايات أن عثمان ما فيه نهائيا ولا حتى في المكذوب، فسبحان الله كان في درجة من الأمانة. أما شوف أنت الروافض كيف وضعهم، لا إله إلا الله، يعني أفلاطون يقول قال علي، قال علي والله جد كلام أفلاطون، قال علي عليه السلام to be or not to be that is the question. كل شيء كل سالفة حطك علي بن حد الحين جعفر الصادق، جعفر الصادق لو من جابته أمه وهو يسولف إلى أن مات ما تجيب الروايات هذه كلها. والله فتينا بسافة، قال جعفر قال جعفر قال جعفر، ويقول لك لا هو يمارس تقية، هو يمارس تقية وترف الدنيا حكي، يا معود يسولف أكثر من شيخ الإسلام هو. والله جي أنت جبت تراث ابن تيمية، جبت تراث جعفر الصادق، ترى سيم تقريبا. يعني شوف أحاديث الشيعة اللي مذكورة مثلا في كتب الموضوعات كتب الضعيف عندها للسنة، مثل كامل ابن عدي، شوف الحديث اللي ما تشبه الحديث، أربع صفحات وخمس صفحات وعلي يتكلم بالتفاصيل وبالحساب وبالرياضيات وبكل شيء، سوالف شيء مو طبيعي. يعني قاعد أقرأ تاريخ جرجان، تمر علي بعض الأخبار مثلاً الفترة هذه، خبرها ثلاث صفحات أربع صفحات وعلي وشيء، يعني واضح أن الناس هذه طبعاً. فسبحان الله يعني إيه طبعاً غير المعارك كل هذا علي، هذا هذا علي هذا يعني من واحد أرسل لي من أخوانا من أهل السنة في العراق، فقال لي عمر بن الخطاب ما ثبت أن قتل المشرك، طبعا لا هي في بدر قتل. قلت طيب هو الحين النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني يروح المعارك هو علي اثنينهم بس شغالين، يعني اذهبوا أنت وربك فقاتل غير معاهم ناس، يعني أنت الحين ذابحتك يا سعد قتل وسوى فتوحات وخالد بن الوليد هم تكرهونهم، الزبير كان هم تكرهونهم، يعني الحين يعني المعورة قلبك إنه يقاتل يعني. طيب والأنصار وغيرهم، لا هو فعلا علي كان متميز بهذا الباب، جدا متميز، عملنا بالله، لكن يعني واحد إيه يعني إنه يعني لم يسمع معك إيه اسمع عزل على ما قال شعبه، على ما قال شعبه الشعبي. طيب طيب يقول ابن قتيبة رحمه الله فقرة 19، والكف عن مساوي أصحاب محمد قتيبة أنا شو قلت؟ ابن قتيبة أي طيب. قال والكف عن مساوي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نذكر أحدا منهم بسوء ولا ننتقص أحدا منهم، هذا عملا بالأمر القرآني، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. ليس معنى هذا أنهم ليس عندهم ذنوب، عندهم ذنوب، لكن لما أخبرنا الله عز وجل أنهم من أهل الجنة عرفنا أن هذه الذنوب مكفرة يا أخي، مكفرة إما بحسنات ماحية، إما بابتلاء ابتلوا به في الدنيا، إما بأي شيء، يعني شفاعة النبي إلى آخره. طيب يعني علي بن ابي طالب صحح عنه انه قال قتلانا وقتل قتلا وقتل معاويه في الجنه. طيب حتى اللي مع معاويه في الجنه كما في مصنف بن ابي شيبه قال ثم يقول الامر لي انا ومعاويه. يعني هو علي رضي الله عنه لو ما كان يرى الطرف الثاني مسلمين يرضى بالتحكيم؟ ما عاد يرضى بالتحكيم، ما يعطي الدنيا من دينه، لكن يراهم مسلمين. فكان هذا يعني الان نكف عن مساوئ اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الكف عن مساوئهم هذا اول شيء لتأتلف القلوب عليه، ولانهم نقلت الدين، ولانك اذا جئت ببعض جرأت الزنادق والمنافقين فيبدون يخترعون حتى مساوئ كما هو حاصل الان. زياده على ذلك اليوم الناس الى العطب اسرع، فتقول له مثلا الصحابي سوى كذا، الصحابي هذا كان جاهد وكذا، وحصلت منه زله على جهه الزلل، يعني سقطه وقعت منه سقطه بسيطه صحابي في وقت ما، فماذا يفعل؟ يمسك بها ويبدأ يستدل لهذا ويقول يعني ويفعل ويقول يا أخي صارت في زمن الصحابة، الصحابة جاهدوا الصحابة فعلوا، مثل بعض الناس. طبعا هذه ما أي ليس أمرا سيئا، مثلا يأتيك بأثر أن الصحابة كانوا يتبادحون بقشر البطيخ، يتبادحون بقشر البطيخ، هذا فعل كان يفعله الصحابة فيما بينهم، أصحاب فيما بينهم. اليوم نحن تأتي للناس الذين يغلب عليهم اللهو حتى أكل قلوبهم وتعطيهم هذا. طيب الصحابة كانوا أهل جهاد، أهل أمر معروف ونهي عن المنكر، أهل قيام ليه، أهل كذا. ففي وقت مثل ما قال التابعي عن الحسن قال أدركت أقواما يتسابقون بين الأعراب، يشتدون جنهم الليل كانوا رهبانا، أي يشتدون بين الأعراب وإذا جنهم الليل كانوا رهبانا. أيضا ابن المبارك رضي الله عنه لما نهى شخص عن الشعر، مبارك شاعر، نهى شخص قال لا اترك قضية الشعر هذا لا تتوسع فيها، فقال له أنت تقول الشعر، فقال تأخذ أسوأ ما عندي. طبعا هو أصلا هذه أنت تقول الشعر هذا يعني ابن مبارك كل شعره نظيف ونزيه وكذا، فلا شك أن مبارك ينهى عن شيء معين، مثل ما عبد الله بن مسعود كان في معجم الصحابة جاء لرجل قال له ارفع إزارك. طبعا هذا الآن تنطع عندنا، تقول واحد ارفع إزارك، فقال له أنت ابن مسعود ارفع إزارك. يعني شوف عبد الله بن مسعود قال له عبد الله بن مسعود إن في ساقي حموشة وإني أم الناس، يعني في ساقي حموشة دقة وإني أم الناس، فالناس إذا شافوا ساقي رأوهما يعني يأخذهم الضحك، لأنه مثل ما حصل الصحابة، لأن ابن مسعود كان جدا يعني وتكلهم من نوع من الفتن. فعمر بن الخطاب أراد ضرب هذا الرجل وقال له ترد على ابن مسعود. فاليوم هذا بهذه الفكرة، مثل ما قال رحمه الله الأعمش قال حدثناهم بما يقول الأخ لأخيه عند الغضب فاتخذوه دينا. ممكن أجيب لك خبر أنه والله اثنين من الصحابة تعال تزعل وهذا قال هذا الكلمة وقال أنت، قال لا أنت منافق مثل ما حصل حادثة تلك، فالناس تأخذها. لا أبدا، هذا كلام يقوله الأخ لأخيه عند الغضب، مثل ما سعد بن وقاص رضي الله عنه لما أرادوا يعني كان جالس هذه ذكر ابن حجر في المطالب العالي يعني بعض الكتب كان مسند مسدد بس صحيح أنه كان جالسا فذكروا عليا فانتقصوه على الكوفة، وهو كان في الكوفة معتزل علي، وكان معتزل كل الفتن، فذكروا عليا انتقصوه فانتهرهم، كيف تنتقصون عليا هذا علي؟ فقالوا والله هذا الأصيلع يتكلم فيك، يعني أن علي هذا الأصيلع كان أصلع سبحان الله طريقته العراق قديما وحديثا. جيت واحد من رافض واضح حديث أن الصلع نور وأنه كذا، لا كان علي أصلع ولا شيء. الصورة هي أبو شعر مزيون. وين هذا الفارسي؟ فارسي. إيه. رامي فارسي. إيه. وحواجبه داشات ببعض. أصلع وحول. أصلع كثير من هذا. علي بن أبي طالب أصلع وحول. طب خلوا وبطين بعد. وبطين. رضي الله عنه. فالشاهد. إيه. هذا الناس يدعون إنهم أهل البيت شو؟ أكو واحد هيك يعني. أنا محب بلغارية. هذا الظاهر ياخذون من الناس الثاني لحد ما اختفت ملامح الامام سلام الله عليه. فعموما ممكن يعني مش اخذ اسحبوا على النبي. فسبحان الله يتحرم السنه يقول الاصلع يتكلم فيه. قالوا الصيلع يتكلم فيه. قال فضحك سعد قال الا يكون بينك وبين اخيك غضب فتقول له ويقول لك، لكن هذا لا ياخذ من ديننا. هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا بيننا لم يبلغ ديننا. اي هذا خالد، هذا عاد خالد وسعد لما صار بينهم. الشاهد ان هو هذا نعم. فاليوم ياتون يضخمون هذا، يعني مثل حادثه الفتنه اللي حصل بين الصحابه. هي فتنه كم صار لها؟ الفتنه كلها على بعضها صار 6 شهور. اختزل تاريخ الصحابه 30 سنة، الخلافه الراشده وما بعدها، واختزل في هالست شهور اللي صار فيها، اللي صار فيها معركتين، كل معركه اخرها الى نوع صلح. يعني الجمل وقف عند جمل عائشه، وقفوا الصفين، انتهت الى التحكيم وانتهى الموضوع كله والى اخره، وهذا مكانه وهذا مكانه وهذا عندك وهذا عندك، وبعدين صار تصالح. المعركه الاولى انتهت احتراما لحرم رسول الله، والمعركه الثانيه انتهت لانه خلاص الناس يعني راوا ان القتال امره شديد، وانه خلاص ما في طرف راح يسلم الطرف، وصراحه سيكون في هذا. قال علي لابي موسى اذهب وصالح ولو على حز عنقي، ولو على حز عنقي. طيب فهو هذا المطلوب. اي فسبحان الله، واليوم تجي تلقى تنويري علماني مش عارف اللي يتكلم، وفتنه صارت بالصحه، فتنه صارت بالصحه، وجهادهم مع النبي. اي طيب، ويجي يشوف مثلا هذول الغرب تاريخهم مليان دماء ومليان كل ساعه مره انا ومره. اي ويجي يقول يا اخي شوف الناس وين وصلت. طيب انت قول لي شلون وصلوا، ما بي وين كيف وصلت، لانك انت قاعد تكذب على نفسك، لكن قل لي كيف وصلوا وكم دوله دمرت. طيب بسم الله. قال والإيمان بالرؤية والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية حق، واتباع كل أثر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يعلم أنه منسوخ فيتبع ناسخا. الفقرة المتعلقة بالرؤية طبعا رد على الجهمية وعلى المعتزلة، رؤية الله تبارك وتعالى. حتى متأخري الأشاعرة خلافهم لفظي، لأنهم مثل ما فسر الرؤية بزيادة نور في القلب، وبعضهم وطبعا يقولون إلى غير جهة، ففي النهاية هم يلتفون على نفي الرؤية، لكن يظهرون خلاف المعتزلة ونرد عليهم وإلى آخره. طبعا الأحاديث متواترة إلى آخره، لكن أنا بس مسألة الرؤية ما هي مسألة أصلية عند الجميع، هي مسألة فرعية. هم يعتقدون أن الله تبارك وتعالى معنى جامد، وأنه ليس ذاتا، يعني ليس ذاتا حقيقية بمعنى أنها تبصر وتسمع، يعني مثلا الصوت تسمع الله عز وجل أو كذا، أو حتى يمس أو يمس، هذه كلها مستحيلات لأن الوجود الحقيقي. فإيش يجي يرهبك بقضية أنه قضية إيش يرهبك بكلمة أنك إذا أثبت لله وجود الحقيقي أنه كان يقتضي التجسيم؟ هذا تجسيم. ما معنى تجسيم؟ لهذا اتفقنا على إيش؟ اتفقنا أن كلمة تجسيم هذه مسألة لا تمدح ولا تذم، ولا تعني التشبيه، لكن يكون جسم لك الأجسام. لهذا لماذا قال القواريري في حديث لا شخص أغير من الله؟ قال هذا أشد حديث على الجهمية، لأن تقريبا لفظ كلمة شخص هي أقرب كلمة لتلك الكلمة التي ينفرون بها اللي هي جسم وتجسيم. فقال هذا أشد حديث على الجهمية، حتى بوب عليها البخاري كتاب التوحيد باب لا شخص. كتاب وين كتاب التوحيد؟ ليش جايب كتاب التوحيد حط باب لا شخص أغير من الله؟ ليش ابن أبي عاصم يقول لا شخص أغير من الله؟ ليش في مسند أحمد عبد الله بن أحمد يروي عن القوي عن قوارير لا شخص أغير من الله؟ ليش الخطابي يقول أجمع الناس على أن هذا الحديث ليس على ظاهره؟ ليش مو على ظاهره؟ لماذا ليس على ظاهره؟ أجمع الجهمية، لماذا ليس على ظاهره؟ لأنه يعني هذا مسألة المعنوية. لهذا مثلا بعض من ليس عنده حذق مثل ابن رجب الحنبلي، بس عشان نستوعب ونفهم، في رسالته فضل علم السلف على علم الخلف، ايش يقول؟ لا انت شوف السياق، انت من السياق، الكلام كله كلام انسان شرب شبهة الجميع وانتهى خلاص. شو يقول لك؟ يقول لك وقد قام بعض أهل الحديث ممن أثبت لله صفات الأجسام. شوف كلمة صفات الأجسام، هذه الكلمة بحد ذاتها، هذه كلمة يطلقها لجهمي. طبعا هو بالرجب ليس على مذهب الجهمية، لكن ما عنده حذق، بس فالح يقول والله ابن تيمية رد مش عارف ايش، وانت اصلا كان مفروض تعلمني ابن تيمية اصلا. كلمة صفات الاجسام هذه مصادر على المطلوب. هو ايش يفترض؟ يفترض اننا احنا موجودين قبل الله، فلهذا الصفة اذا كانت صفتنا فهي صفات اجسام. انا لا اقر لك بهذا يا اخي، انا اقر لك انها هي صفة الله ابتداء، ثم انا اتصفت بها على وجه يليق بي، والله عز وجل اتصف بها على وجه يليق به، مثل السمع والبصر انا ممكن اقول لك يلا من صفات الاجسام السمع والبصر والعلم، تقول لي لا، اقول لك يا اخي مو شفنا احنا نبصر ونسمع ونعلم؟ اقول لا، انت يليق بك. ايه يليق بي، والله قبل اتصف بهذا. فهذا اسمها مصادره على المطلوب، اسمها دور، انه جايين احنا نتناقش هل صفه تليق بالله ولا ما تليق بالله، فيجي يقول لك هي ما تليق بالله، تقول لي ليش ما تليق بالله؟ اقول لك لان نحن البشر نتصف بها. طيب قلت طيب بشكل يليق بنا طبعا. يقول طيب وما المشكلة؟ إذا نحن اتصفنا بها فمعناها ليست من صفات الله. لماذا؟ لأنه نحن كأننا قبل الله، فإذا اتصفنا بشيء فينبغي أن لا يتصف به. لا، نحن الله قبلنا، وهذا الذي أريد أن أثبته لك. الله قبلنا، والله عز وجل متصف بصفات عظيمة جليلة، ثم أن هذه الصفات به تليق بجلاله إذا اتصف بها، وإذا اتصفنا بها تليق بمخلوقيتنا ونقصنا، بس ينتهي الأمر. بعدين يجي يقول لك لا، وشوف بعدين يقول فأثبتوا لله صفات الأجسام، ومنهم من صرح ومنهم من أثبت معنى الشيء. معنى الشيء بعد خلاص، أنت إذا تبي تحاسبني على المعنى وتلزمني بالمعنى، هذا التجهم، هذا التجهم الصرف. الجهمي يقول لك أنت أدري أنك ما تقول الله جسم، أعرف، لكن شوف من تقول له يد ووجه وكذا وشيء يليق به ونور، والله نور السماوات والأرض ويرى ويسمع، فهذا بعدين يروح يجيب كلمة لفظة الحركة اللي هي معنى النزول ومعنى المجيء. ومن أثبت الحركة؟ الدارمي وحرب. ما أحد أنكر عليهم؟ أحد أنكر عليهم؟ لا أحد أنكر عليهم. اليوم عاد يجيك الغثاء، هذا الغثاء اللي جاي بسعد يعني جاي يتحاذق على شيخ الإسلام وغيره، يعني يا غثاء أنت جايب لي واحد بالقرن التاسع الهجري تتعقب فيه على كبار أئمة السلف المتقدمين وتسمي نفسك سلفي وعد على أساس أنه هذا ما هي سلفية، هذا شيء أقرب للتفويض. حتى كلمة الحركة بس عشان نخلص بالقصة، يعني كلمة الحركة مثل كلمة بائن من خلقه، مثل كلمة بحد، هو إثبات لمعنى معنى الصفة، إثبات لمعنى الصفة، لا يوجد شيء زائد. يعني هو يقصد النزول المجيء الاستواء إلى آخره. من نفى الاستواء والمجيء والنزول؟ من نفى؟ لا، منو أول واحد؟ فيلسوف يوناني كان يعني عد موحد، فيعني حتى بعضهم ينقل مقالات يقولك الإله كسول لا يصعد ولا ينزل، فهي هذه كلامهم كلام اليونان. فراح جيت انت تفرض علي وتيجي تضحك علي بهذه الألفاظ صفات الحدوث. طبعا تجي مثل باقلاني، شوف الباقلاني المتكلم اللي بعض الجهلة يدعي انه مفوض، وما مفوض، ماذا يقول؟ يقول كلمة جسم هو التفتازاني، عفوا مو التفتازاني يا ربي، السمناني، يقول كلمة جسم معنى صحيح، يقول كلمة جسم معنى صحيح، ولكن نحن لا نثبته لأنه لم يرد به الشرع. شيخ الإسلام قال لا، أنت تقول لي إيش معنى جسم؟ إن أردت أنه متصف بصفات تليق بجلاله وله وجود حقيقي ويرى ويسمع، أهلا وسهلا، آمنا بالله، هذا معنى صحيح. إن أردت أنه مفتقر متكون من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض، هذا معنى ما أثبته أحد من العالمين، هذا معنى ما أثبته أحد من العالمين. ثم يؤتى الربط بين مقاتل مثلا، علما مقاتل نسب لإيش؟ التشبيه. طبعا هذه دبرة بالرجب، هذا اليوم دولة مفوضة العراق كلهم على هذا الكلام، على التفويض، ودائما يعتمدون كلام بالرجب. اللي هو بالرجب له كلام ثاني صريح جدا بالإثبات. هو متخبط تبع لتخبطات الذهب. بس الرسالة اللي ألحقت في آخر الشرح البخاري يعني فيها شك، الله ما أدري، بس أنا قرأتها مرارا ايه ما تشبه طريقته. ايه فعموما لا هو الان ايش ايش ايش ايش المقصود؟ المقصود المقصود انه رجل صاحب حديث، رجل متبع، لكنه ما فهم شبهات الجهميه. ايه ما فهم شبهات الجهميه، ولا وبعد شنو لما يجي واحد من شيخ الاسلام ينوه على هذه المشاكل يجي هو يستكبر وشايف نفسه وانه والله اخذ عليه ومش عارف ايش، وهو بعدين يروح يقع بشبهات القوم. ولا في احد من ائمه السلف اطلق هذا الاطلاق؟ الان سياتي انه هذه من علامات الجهميه اصلا. سياتي كلام القتيبة، احد اطلق انك تثبت الجسم وان لم تثبته حقيقه فانت اثبتت معنى الجسميه؟ في احد من السلف قال هذا الكلام؟ لا. اذا انت قاعد تتكلم بكلام الجهميه الاقحاح ومسوي نفسك متبع وجاي تتحاذق على ائمه الاسلام، يعني سبحان الله. وبعدين يجي بعض الناس الحاقدين مثلا على شيخ الاسلام ويجيب هذا الكلام. طيب انت فاهم شو السالفه؟ ما يعجبك الرجل حتى الشيخ الرجل يمدح ابن الجوزي ويمدح انه ويمدح ما ادري منه. لا ما يعجبكم يعني. طيب يقول لك واتباع كل اثر جاء عن رسول الله الا ان يعلم انه منسوخ فيتبع ناسخه. طبعا هذا هو يريد الرد على اهل الراي، لانه الناس اللي في ذلك الوقت اهل الراي كان عندهم شويه اصول، اللي هم ابو حنيفه واصحابه، كان عندهم شويه اصول باطله، منها انه خبر الواحد الواحد الواحد مو الاحد الواحد لا يقبل في الحدود، لا يقبل في الحدود واحد، فاذا رواه اثنان قبل، اذا رواه ثلاثه قبل، اذا رواه واحد وجت فتاوى الصحابه تعضده قبل عادي. طيب ف وثم قالوا بقتل المسلم بالكافر، فحتى قال عبد الرحمن مهدي الزفر قال لقد افتضحت، قال جئتم الى اعظم الحدود وهو القتل ولم تدرؤوه وقبلتم فيه روايه واحده. فالزفر انتبه وتراجع. طيب ولا يقبلون خبر الواحد اذا خالف قياس الاصول. ايش معنى هذا؟ معنى انه اذا جاءنا خبر واحد وعندنا اصل عام في الشريعه فيما نرى فيما نقيس نخالف. يعني على سبيل المثال لا الحصر حديث المصرات، المصرات انك ترجع اذا عندك شات اشتريت شات فاكتشفت انها مصرات وان قد تم غشك وقد غششت، فماذا تفعل؟ شو اسمه ترجع، فترجعها. انت شربت اللبن، اللبن ماذا تعطي مكانه؟ لبنا. هذا المفروض لا، انت قال نبي تعطي صاع من شعير، فقالوا لا ما نقبل هذا، هذا من تمر عفوا. فرأوه انه خلاف القياس، مع انهم هم عندهم اصل اسمه الاستحسان. الاستحسان هم يخالفون القياس، لكن يخالفونه مراعاة لاصول يرونها اكبر. يعني مثلا يقول لك المريض مرضا يموت فيه في العاده لا نجيز تصرفاته، لا نجيز تصرفاته الا العتق مثلا. حنيفه يقول استحسن العتق، طلع العتق حتى لو كان في اضرار على الورثه لانه العتق جيد. فالشاهد فردوا هذا الحديث، في مكان اخر قبلوا احاديث تخالف القياس تناقضوا. يعني حتى مثلا إنما أطعمه الله وسقاه من أكل ناسيا أو شرب ناسيا، القياس أن عليه كفارة لأن الصوم مثل إحرام. لكن قبلوا، وقبلوا حديث أبو هريرة اللي هم قالوا عنه هناك أنه ما هو فقيه. الشاهد طبعا عبد الله بن مسعود روي عنه فتوى مطابقة لحديث أبي هريرة، وهذا الحديث يعني ردوا عليهم ردودا كثيرة في هذا السياق. شنو الأول؟ ما النسيان؟ لا مو النسيان، المصرات. إيه بعد ذلك ايضا عندهم اصل ثالث، الا وهو انه خبر انه الحكم اذا جاء في القران وزادت عليه السنه فالزياده نسخ ولا نقص، والسنه لا تنسخ القران. مثل والزانيه والزاني يجلد كل واحد منهما 100 جلده. الجلد قالك امنا بالله، الرجم قالوا امنا فيه، الرجم يتكلم عن فئه مختلفه اللي هم نؤمن به متواتر اصلا. التغريب اللي ورد في الأحج قال لا ما نقول فيه. قال ليش؟ قال لأن زيادة على الجلد. أما الرجل فيتكلم عن فئة مختلفة، أما لا زيادة ولا نقبل بالتغريب. طيب لماذا قلتم بالوضوء من القهقهة؟ الله عز وجل ذكر أو لمستم النساء وجاء أحد منكم من الغائط، أين القهقهة؟ جزدتم. هذا أيضا من تناقضاته. الشاهد أنهم كانوا في لهم ردود على رد للأحاديث، ثم أنهم يقبلون ما هو أوهى منها، فأهل الحديث ضايقوا منهم وصاروا يضعون هذا في الكتب. الشافعي أيضا يتضايق من علماء أهل المدينة في عمل أهل المدينة ويناقشهم هذا الموضوع، يقول لهم لا هذا ما ليس عذرا لتترك الحديث، السنة قسمت ليس عذرا في تترك الحديث. أحمد له نوع تعقيب، يقول لا يرد على أهل المدينة كما يرد على أهل الرأي، هؤلاء يتبعون الأثر. هذا ذكره ابن تيمية في رسالة إجماع أهل المدينة. ليش؟ لأنه إجماع أهل المدينة حجة أثرية أصلا، أما حجة أهل الرأي هذه كلها حجة من رؤوسهم يعني. وما هي مختصة بمالك. مالك. كل عامة علماء المدينة يرددون نفس الكلام. أي طيب، فهذا هو. طيب يقول رحمه الله. هذا وسردهم. وعذاب القبر حق، والميزان حق، والحوض حق، والشفاعة حق، وقوم يخرجون من النار حق، وخروج الدجال حق، والرجم حق. هذه كلها خالف بها بعض المعتزلة، عشان لا يجون ربع الغثي. بعض المعتزلة خالفوا في هذه الأمور، فمن الناس من أنكر عذاب القبر. طيب على فكرة في عذاب قبر في نعيم قبر للمعلومية. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي تقولون عذاب القبر الناس تلحد وتكفر، طيب يا فراهم جهنم مش دعوة يعني، لا إله إلا الله. ف يعني هو فرحان يعني يروح، وبعدين أنت لك نية تسوي الأمور اللي تجيب عذاب القبر؟ أنا ما أدري ليش الناس تزعل من عذاب القبر. أنت لك نية، لك نية تزني، لك نية تأكل ربا، لك نية هذا ظاهر لهم نية. أي طيب، فلهذا السبب يعني. والميزان حق، طيب عذاب القبر يعني ويقع على الروح والجسد خلافا لابن حزم، والأدلة ظاهرة في ذلك من حديث البراء بن عاثب، ويجلد حتى يقول في يسمع قرع النعال كذا إلى آخره، ويضرب ضربة إلى آخر أخبار يعني. وإذا كان في الآخرة يعذب روحه وجسده، ففي الدنيا وفي القبر يعذب يعني مثلا. الله المستعان. قال والميزان حق، الميزان حق. ورد عن مجاهد أنه فسر ونضع الموازين قال العدل. هني فرح المعتزلة، قال شوف هذا مجاهد مذهب ناس مذهبنا. طبعا هو أصلا أي لا، هذا معنى الموازين العدل. طيب يعني الآن مجاهد من يثبت أمور أخرى مثل الشفاعة وغيرها يعني قابلين كلام أنتم؟ ما يضحكون علينا. عموما فعل الميزان الله عز وجل يضع هذه الموازين ويضع هذه الأمور لإقامة العدل، ومثل ما جعل الملائكة وإلى آخره يقرب الأمور ظاهريا، ولكي يعني يكون لنا عبرة نحن البشر في ذلك. والحوض حق، طبعا الحوض طبعا، ولا ذكر الصراط، المفروض ذكر الصراط أيضا، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويذاد عنه أهل الباطل، ويذاد عنه أئمة الجور، ويذاد عنه من أعانهم، فمن أعانهم على ظلم فليس مني ولا يرد علي الحوض. طيب نستبق هذا المسألة. في عقيدة البربهاري أنه لكل نبي حوض. طيب ولا صالح فإن ناقته هي ظهر ناقته حوض، في حديث ضعيف في هذا، يجوا الناس يعلقون ولا يوجد دليل على أن لكل نبي حوض، لا يوجد دليل على لكل نبي حوض، مع أن الحديث اللي في الصحيح يشير إلى هذا المعنى. قالك أعرف أمتي غرا محجلين، يعني في أمة غرا. قال كيف تعرفنا يا رسول الله؟ فواضح أن المسلم من غير أمته لهم شيء ثاني. طيب وهذا العدل المعنى طيب. أيوه هذا العدل المعنى ظاهر في أحاديث ضعيفة. طيب الشفاعة، طبعا قال الشفاعة وقوم يخرجون من النار، لأن الشفاعة أنواع، شفاعة النبي في المقام المحمود، شفاعته في دخول ناس الجنة استحقوا الجنة فرفع درجاتهم دخول الناس الجنة، وناس استحقوا النار أن ينجوا، وهذه حتى تكون إلا شفعوا فيه في الذين يصلون على الميت، ناس دخلوها ويخرجون. أي استغفار الملائكة نوع شفاعة اللي أخذنا تكلمنا عليه في الدرس. لا أفضل ولكن أفضل ما يشفى ذكر النبي حوض من ذكره من الملائكة بربارة راح يجي راح يجي إذا شرع خلنا السنة البربهاري إن شاء الله 15 سنة بإذن الله راح يجي. لا زين زين ماشي نزل. طيب يلا خلصنا ربع الكتاب كتاب ألف ورقة نبي 300 وشوي 250 ربع الألف يعني فوق الربع يعني. طيب نزل لي طيب هو ألف وخردة يعني مو ألف بالضبط. طبعا مصطلح ربع هذا مو زين. ليه؟ مصطلح من عركشية عموما. وقام يقول وقوم يخرجون من النار حق. عموما الخوارج 1100 يعني ربع كتاب يا ويك تخلقي. الخوارج يرون ان من دخل النار من وصل لحمد بن وجه لا يخرجوا منها لا يخرجوا منها يرون ان من دخل النار لا يخرجون منها. اقول لكم ما هم بخارجين من النار. هذه الايه اللي الكفار نزلوها على المسلمين هذا معنى قول ابن عمر أنه يأتوا إلى آيات نزلت في المشركين فنزلها على المسلمين حالا وما أعلم. قالوا خروج الدجال حق والرجم حق. اليوم هذا اللي عليه المعارك. طبعا الرجم من أنكر الرجم؟ أنكر الرجم فئة من فئة من الخوارج اللي هم الأزارقة. أنا أقول لك ما في دليل على أنه الأزارقة ينكروا الرجم. فراح يجيك إنسان يقول لك لا روية في الكتب. طيب أيضا روية في نفس الكتب أن النبي رجم والصحابة والخلفاء رجم. أنت شلون صدق هذا مع صدق هذا؟ دائما تجدهم لأن الأزارقة ما لهم كتب والخوارج ما لهم كتب. فدائما تلقاه يقول ما في إجماع ما في إجماع الأزارقة. طيب الأزارقة بناء على أصل عندهم أنهم ما يعرفون الأحاديث فمثلا التزموا أن المرأة تقضي الصلاة والصيام وقالوا بقتل النساء والأطفال للمشركين. قالوا بقتل النساء ليش؟ لأن الله عز وجل وقتل المشركين. وين استثناء المشركين؟ في السنة. شوفوا الأزارقة منهجهم متسق. أما اللي عندنا لا لما تجي السنة على كيفهم أن السنة لا تقتل النساء والأطفال إيه والله السنة خوش السنة تخص القرآن. لما السنة جاء فيها رجم خص الجد لا السنة مو خوش ما أقبل السنة ما في إجماع ما في إجماع في واحد قاعد بصنعاء المثني مثلا المثني يرى قتل المشركين كله. ايه له مذهب غريب ما ادري شو مخربطه صراحة. ودك تغتم هذا المذهب. ايه. طيب بعدين. مثل عمر اللي يختم النصارى. ايه. هو عموما قراءة التاريخ. مع الفساد هذه. ايوه الله اكبر الان جاي يذكر الائمة. هاي كنا بينهم درس بروحه. ايه. 43 لا ربع ساعة. يقول وإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري هذا إمام أهل الكوفة تكلمنا عليه ومالك بن أنس هذا إمام أهل المدينة وأيوب السختياني إمام أهل البصرة وعبد الله بن عون ويونس بن عبيد وسليمان التيمي. أيوب وعبد الله بن عون ويونس بن عبيد وسليمان التيمي إيش المشترك بينهم؟ تلاميذ الحسن بصريين. تلاميذ الحسن وبصريين وقلنا لا تدليس لا قدر لا ثقات أثبات في الحديث اللي سفيان افتخر فيهم على أهل المدينة يعني أي لما أهل المدينة شايفين أنفسهم على أهل العراق قالوا له يلا سفيان. طبعا يظنوا كانوا يريدون من أن يذكروا الكوفة. الكوفة كل واحد فيه بنشر هذا متشيع هذا مدلس هذا كذا فراح جاوا لهم أصحاب الحسن فما عرف قال لا أذكر أصحابك الكوفة قال لا كلنا عراقيون مع أنهم أهل البصرة كانوا يتناقشون فكان ايه انا اخوي ايه مره واحد كوف واحد بصري كان بناتهم نقاش فراح ذاك البصري جاب المختار بن ابي عبيد ان ادعى النبوه قال ترى ما عندنا واحد نفسكم ما عندنا واحد ادعى النبوه خلاص يعني. فطبعا هذا كله وشريكا شريك هذا امام من امته الكوفه كان عنده تشيع يسير لكن هذا ما نفس سنيته هم شايف ما حاط له حاشيه وابو الاحوص اي والله كان حاط له حاشيه وشريك وما ادري شنو مثل الحسن بن صالح وجه الطاري بس يلا وابو الاحوص اثنين عندهم مشكله مع الحسن بن صالح يعني مقاطعه يسيره امام مسجدنا تكلم اليوم عن تربيه الابناء وان البيت نواه التربيه وقال كذا كذا وليها من الأولاد، وهذا باب رئيسي أنهم يصيرون خوارج ويخرجون على الدولة. هو هو حنا زي قاعد يفسدون يا حبيبي، حنا نربيهم إنه ما يصير، هم نربيهم إنه ما يصيرون خوارج أهم شيء. يقول ده لكن يصيروا العيال في سدة ما تربوا البيت يصيروا لغمة سائقة للخوارج والمدري شو. هو شوف ولدك يطلع ملحد، يطلع يطلع يطلع لو محشيمة تسامي الأمة كان قلت له شغلة. إيه شو اسمه كل شيء إلا بس لا يسجروا بالدور، لا لا يطلع خارجي. عموما يعني حنا أيضا ما حنا ضد التطرف. موضوع الحسن المصالح ممكن يتسامي مع الناس كلها ويشوف لها فضة لو جاء حسن مصالح كهرباء. إيه أبو الأحوص، عندنا أبو الأحوص ترى اثنين، في صاحب المسجد في أبو الأحوص يروي عن أبو إسحاق السبيعي، وفي أبو الأحوص شيخ أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي، لعل المقصود الشيخ. قال والفضيل بن عياض، والله يمكن الصغير أبو الأحوص هذا كوفي، ترى ترى الفضيل اللي ذكرهم كلهم صغار. أي ترى الفضيل يعني صدمة إنه كوفي، يعني ترى شيء عجيب يعني كوفي طبعا لا تشيع لا رأي لا إرجاء، الله أكبر. وكان عابدا زاهدا اماما من امه السنه، طبعا الخبر المشهور انه كان قاطع طريق ترى ما يثبت، عامه اسانيده كذابين انه كان قاطع طريق وشاف الجاريه وما ادري شنو وكذا، هذه يعني انا كاتب فيها ما لا ما يصح. وسفيان بن عيين هذا مكه، هذا في مكه ابن عيين امام اهل مكه، ذول كلهم طبقه اتباع التابعين. والليث بن سعد بصري، لا مصري مصري ولكن اصله اصفهاني. ليش الزعل؟ انا اقول لك هو اصله اصفهاني. ما عندنا ترى والله عندهم وايد بس هم يعرفون عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم بس يعرفون هم حبش سموت ورمسيس الثاني ما ادري شنو، حتى عورك حلقك وانت تقول اسامي بالهيئه. بالهيئه ترى بزمانه كان كان شيء محدث ومفتي. وابن المبارك هذا امام اهل خراسان، وكيع بن الجراح، لا كوفي وكيع بن الجراح الإمام الجليل، هم كان عنده يسير تشيع بس إمام جليل، وهم أشوف إجماع منقول إنه إمام جليل، غير خلاص تحترمون أنفسكم. هم حط له حاشية. ويحيى بن سعيد القطان، هذا بصر. يحيى بن سعيد القطان ايضا من اتباع التابعين، امام من امه الجرح والتعديل. يحيى بن سعيد القطان بن فروخ طبعا لان ما له كلام بعقيده ولا له عقيده نهائيا، فريد نتكلم عنه شويه. يعني يحيى بن سعيد بن كلهم من العقائد، لا وين اسمعك فيهم. يحيى بن سعيد بن فروخ القطان، يعني هذا الرجل كان شديدا يعني حقيقه شخصيته، ذكرك بشخصيته ابو بكر الصديق، الشديد في ذات الله الرقيق في نفسه، اسمه مهيب بين أهل الحديث، مشهور أنه متشدد، حتى ابن معين يقول أهل الحديث إذا عدل يحيى عدل وإذا جرح يحيى جرحوا. ولكن يحيى القطان لما تقرأ عن سيرته هو في نفسه تجد إنسان مختلف، الأحول تجد إنسان مختلف، كان رقيق القلب، ما يذهب الحمام لوحده يعني من رقة قلبه، كان يغشى عليه إذا سمع القرآن، طبعا هذه من حال فاضلة، لكنه رحمه الله قال له واحد من أنت ما نسبك، أتخبر أنت أهل العراق، راح عيره أنه مولى، فقال صدق من أنا ما نسبي ما كذا يعني. فسبحان الله يعني كان رجل، حتى لاحظ سبحان الله كيف الكلمة الموفقة لما ذكرناها في الدرس بالأمس، أولوية الله ورسوله، لما قال له رجل هو يحتضر قال ما يقول عن الناس، قال يعني يرجون لك كل خير أهل البصرة ولكن يخشون من كلامك في الناس، يعني لأن كان يتكلم في الجرح والتعديل، فقال لأن يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما. يعني سبحان الله كلمة منتهى في التوفيق، وهذا وين هو جالس يحتضر سبحان الله. وعبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري تميمي رحمه الله ورضي الله عنه، إمام جليل. ويحيى بن يحيى عظمات سفيان دقت لا هذا شنو دقتي صيانة تكييف شنو تدليس يعني أنت مو حاطها صيانة تكييف ليش صديقتي عادي عادي نتكلم عادي هذا منه فلوس مصلح عندنا وقلنا على دفعتين طيب يقول لك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه تلاميذ هذول، فذكرهم لأنهم من وقت بزوا في الأئمة معروفين انهم ائمه معنا التلاميذ قتيبة حتى لاحظ صاحبنا اخر يعني احمد جاي ان شاء الله يقول فعلم انه على الطريق يقول واذا واذا واذا ايه واذا رايت الرجل يقول هؤلاء الشكاك فاحذروا فانه على غير الطريق. الشكاك هذه لفظه يطلقها المرجع على اهل السنه لانهم يستثنون مع ان تدليس نحن لا نشك نحن نشك في عملنا لا نشك في اصل ايماننا نحن ادخلنا العمل في اصل الايمان ثم شككنا هل الله قبل عملنا ام لا. انتم اخرجتم العمل من مسمى الايمان فلهذا لم تحتاجوا الى ان تستثنوا فهذا تدليس. ابراهيم النخعي الى حماد بن ابي سليمان لما قالوا له هل كان ابراهيم على مذهبك على الارجاء قال لا كان شاكا مثلك. قال واذا قال المشبهه فاحذروا فانه جهمي. انتبه لهذا. وايضا كلمه مجسمه فهو جهمي حتى صفات الحدود ايوه فهو جهمي. طيب انتبه اليوم من اكثر من يقول مشبهه مجسمه هم هؤلاء الجهميه الاشاعره وغيرهم ومن تأثر بهم من أدعياء الحنبلية والتحنبل هذا واضح. وإذا قال مشبه إذا قال لك يلزم التشبيه إذا قال لك لا يوجد راوي في الكتب الستة ثبت عليه أنه مجسم بشكل صريح الجواربي ومش عارف إيش وهشام الحكم ما في مشبه إلى الآن ما في دليل يعني بشكل قوي لأن التشبيه أصلا منفور منه طبيعة الحال وليس فيما وصف الله نفسه تشبيه كما قال نعيم بن حماد. أما التجسيم فهذه لم تكن مطروحة عندهم هذه الكلمة هذه بعدين صار يطرح الجهمية بناء على قاعدة تماثل الأجسام إثبات الجسمية وتماثل الأجسام. قال وإذا قال المجبرة فاحذروه فإنه قدري. القدري يسمون أهل السنة جبرية. والإيمان يتفاضل والإيمان قول وعمل ونية والصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان والحج من الإيمان وإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. ونقول الناس عندنا مؤمنون بالاسم الذي سماهم الله والإقرار والحدود والمواريث ولا نقول حقا ولا نقول عند الله ولا نقول كإيمان جبريل وميكائيل لأن إيمانهما متقبل. هذه كلها في الرد على المرجع. ف هذا يخرج عليه اعتقها فإنها مؤمنة. أنت لا تقول أنا مؤمن وإنما يعني تقول إذا قلنا في تحرير رقبة المؤمنة نقول هذا لظاهر الإسلام هو المقصود به الإيمان. لكن هل هو مؤمن حق أو عند الله الله أعلم لأن هذا أمر نحن لا ندري هل تقبل منه ولم يتقبل. مسائل الإيمان شرحناها كثيرا. قال ولا يصلى خلف القدري ولا الرافضي ولا الجهمي. القدري الغالي قولا واحدا لينفي العلم. اللي ما ينفي العلم فيه خلاف. الرافضي إذا كان يعني وقعت منه كفريات كما هو المشهور اليوم في الموضوع. الجهمي طبعا مسألة خاصة. يقولوا من قال إن هذه الآية مخلوقة فقد كفر. إنني أنا الله فاعبدني لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. طيب ليش خص هذه الآية؟ الجهمي لما يقول القرآن مخلوق يعني من أين ابتدأ؟ من مخلوق. أول مرة طلع القرآن منين؟ من مخلوق. الله خلقه في شيء، خلقه في شجرة، خلقه في إنسان. الإنسان يقول إنني أنا الله والشجرة تقول إنني أنا الله فاعبدني. الشجرة كفر واضح. قالوا ما كان الله ليأمر موسى أن يعبد مخلوقا. هو هذا الفقرة اللي عشانها السقاف وقع في الرسالة كلها. ويعرف الله في السماء السابعة على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. في السماء السابعة على عرشه في السماء السابعة يعني في العلو على عرشه. العرش فوق السماء السابعة لكن هو المقصود أنه يعني في العلو. طيب وصفة العلو هي أظهر المسائل مطلقا. والجنة والنار مخلوقتان ولا تفنيان. المعتزلة قالوا أن الجنة والنار لم تخلقا إلى الآن. وقالوا على فكرة بس شبهة اللي قالوا بفناء الجنة والنار هي نفسها بالضبط شبهة الأشاعرة والماتريدية في إنكار تسلسل الحوادث. المسألة اللي سوي لها مشكلة من تيمية. جهم كان يفهم يعني نوعا ما يعني إيش القصة. القصة إذا قلنا أنه الله عز وجل أفعال الله لا أول له، صح؟ ويفعل، والفعل كمال، وكل فعل له بداية ونهاية. هل يصح أن يوجد لله فعل نقول هذا أول فعل فعله الله؟ لا، إذن أفعال الله لا بداية لها، كل فعل قبله فعل قبله فعل لا ما لا بداية. جنس أفعال الله قديم، لكن هل هذا معناه أنه أي فرد من الأفراد قديم؟ لا، مثل ما جنس أفعاله في أهل الجنة والنار لا نهاية لها، صح ولا لا؟ لكن هل يوجد لله فعل نهائي؟ لا. إذن وصفة الجنس لا. عامة الناس اليوم المتجهم ومن تأثر بهم المنتسبين للسلفية عندهم أن الله بدأ يفعل بعد أن لم يكن، أو بدأ يخلق بعد أن لم يكن قد خلق نهائيا. فهناك فعل لله أولي عندهم. فجهم قال لك مثل ما لله فعل أولي إذا لله فعل نهائي. إذا الجنة والنار تجي عند وقت وتفنى خلاص. لا، والجهم كان عنده عقيدة أن يصير في تدوير، يعني الدنيا والأرض. هذا الحين نظرية فيزيائية مشهورة، بس عشان لا يقولون سبق فيها جهم، أنه السماوات والأرض والجنة وغيرها تفنى وترجع، تفنى وترجع، تفنى وترجع، تفنى وترجع. شلون إعادة تدوير؟ أيوة، هذا محتى بالقيمة. طبعا هذا الآن نظرية فيزيائية، يعني من نظريات الخيالية اللي طرحوها، طبعا نظرية جهم هذه. ايوه، فهم اليوم سبحان الله، يعني هذا محمد الحسن مدددد وش يقول لك؟ ما الفرق بين قول ابن تيميه قديم النوع حادث الاحاد وقول الاشاعره والكلام النفسي؟ شوف الخربطه، شوف الدجل. قول شيخ الاسلام مبني على ان الله عز وجل لم يزل متكلما اذا شاء ان الله يفعل. قول الاشاعره مبني على ان الله لا يفعل. الاشاعره شنو عندهم؟ عندهم ان الله لا يفعل فعلا بذاته، لا فعل اولي ولا فعل نهائي بذاته، ولكن لله مفعولات مخلوقات فجأة بدأ يخلق. طبعا الرازي يقول، ترى هو الرازي ايش يقول؟ ترى يلزمنا ان نقول لله بداية فعل، لان المفعول تبع للفعل. اي يعني لكن حاول يخلصونها بخربطة، لكن هذا الشاهد. فنفس الشبهة سمكرة يعني. ايه، هم شوفوا الأشاعرة تناقضهم شديد جدا. قال: والصلاة فريضة من الله واجبة بتمام ركوعها وسجودها والقراءة فيها. طيب، فطبعا التذكير بالصلاة لأن هذه علامة الإسلام. يعني حتى الأشعري قبل ليش يسمى كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. هو المسلم يصلي، هذا هي هذا خص العبادة، هذا اللي يميزك عن غيرك، خص العبادات. فيعني هذا هو الخضوع. انا كروت اخر شيء طلع معي 10 دقائق. عموما بعض المسائل لماذا لا نتوسع فيها؟ لاننا شرحناها مرارا وتكرارا، بل قطعا ستاتي، وان شاء الله ان كان في نشاط. يعني انا النيه ان يكون التوسع بشرح السنه البربهاري بعد 15 سنة إن شاء الله. ها؟ يا أخي عندي استغراب مواضيعنا هذه. إيه؟ قاعد ألاحظ كل ما تنزل الطبقة مو نزول شديد. إيه؟ يعني مثلاً تعرف إن أخذنا تاريخ درجان قبل كم يوم. فلاحظت يعني بدت الناس يعني تخف خفة شديدة، يعني يجي يمدح لك إنسان يقول لك فلان المتكلم برعب الكلام والفقه والمدري، ولما مات رحت أنا والمحدث فلان والمحدث حضرنا جنازة وجاءنا نعي الإمام الحليمي. وجاءنا مش عارف ايش. انا بفهم يعني من متى بدت الخفه في موضوع الكلام، الكلام بالذات الكلام انتشر بعد، يعني مش ترد على اهل الراي، يمسك اهل الراي طحن طحن، اداء السنن مش عارف، يجي المتكلم يمدح. لا لا، هو شوف انت شو هي شنو القصه؟ فقيه شافعي متكلم. لا لا، هو شنو القصه؟ انه المتكلمين سووا مع مع مع الناس اللعبه اللي احنا اليوم قاعد تصير معانا. جاءوا بأسوأ صورهم الكفر البواح وأجبروا الناس. أنت من تروح تشتري، أنت الحين قضية التجارة حقتكم شو يسوون مرات؟ يعني أنت ما تسويها، لكن هي يعني هذا من شطارة التجارة. شو تجي الواحد يجيك السلعة هذه بكم؟ أنت شنو في رأسك؟ في رأسك أنك تبيعها عليه بسبع دنانير. فشي تقول بعشرة؟ لا مو بعشرة. تيظل نزل نزل نزل حتى ما وصلها سبعة، هو عندك شنو؟ هو عنده ضحك عليه، انت ضحك عليه. فذولا الجهمية اول ما جو وقت الوجه لدى العلماء مش عارف ايش بعدين شنو؟ قام ما يقتلون، لا مو صار ما يقتلون، بعدين طلعت فئة من المتكلمين حالة خنثة، هو يحترم العلماء بس هم تكلم اتمحص بعقائده من الداخل تلقاها هي عقائد القوم، لكن هو غلفها بغلفة جديدة وبدأ بس كون وبدأ يظهر لو انهم يا جماعة يبدأ يضحكون على هي هذه الاشكالية، يضحكون على ذول بعض المشتغلين بالحديث اللي ما عنده حدق، يعني مو كل الناس السجزي ولا الأجر يجي يقول انا اعذب على السنة، انا ارد على المعتزلة ترى انا كذا وانا انا احب احمد الرئيس الكامل شلون، انا احب الشافعي ترى انا ماني مثل الجاحظ ترى كذا. حنا اليوم هذا اللي حاصل معنا، كثير من الاسلاميين منتسبين للاسلامي علماني، مو علماني ان والله عقيدته علماني 100% متشرب قيم علمانيه وقشره من الاس الكبار. هم شنو مشكلتهم؟ ما حد الرده كل يوم طالع الواحد ينكر 60,000 بحث باتيان المرأة في الدبر من وراء الأفلام الإباحية، 60,000 بحث بجواز الغناء، 60,000 بحث الدنيا ماكل قلوبهم. مسألة التزهيد والبحث العقدي اليوم من يجي واحد يسمعنا ينسولف بالجهمية المعتزلة الأمة ومش عارف إيش وكذا، مع أن الجهمية المعتزلة لا زال موجودين. وأجلوا هذه الخلافات، ليش أجل خلاف في ذات الله؟ إلى أن الله عز وجل في أنفسنا أصغر من أن نجعل الخلاف فيه مقدماً أصلاً على شيء لنا فيه منفعة ملموسة. يعني حتى بعضهم من يجي يقول لك حاكمية، شنو حاكمية عند بعضه؟ مو المفهوم الكبير اللي عندي وعندك، هو صوفي يحدث بدين الله عز وجل، يعتدي إنجاز التعبير أو يسوي يحدث في دين الله، قاعد يحدث ويقول لك هذا من عند الله وما عنده معاه مشكلة. لكن إيش مسألة الحاكمية؟ مجموعة من المنافع، مجموعة يريد أن يقول أن من يظلمني كمن يعبد الله، يعبد غير الله. بعدين يقول لك يبا أقول لك اللي يعبد غير الله ألقى لك لا صرفة، لكن اللي يظلمني ما له صرفة. اللي ما يكفر من ظلمني هذا أنا أسبه، اللي ما يكفر من عبد غير الله أو من عطل صفات الله أنا سأجد له عذرا. فتجد هذه المسألة يعني هذه الدنيوية، وبعدين أستخدم اسم الله حاكمية الله وحنا خايفين والله والله والله. الآن مثلا أمس قاعد أكلم شخص قلت له يا أخي القرض وأنكر الرجل اسلكت، أفتى بجواز بناء الكنائس اسلكت، جاء قال انه الجندي الامريكي لما سئل ان الجندي الامريكي يروح يضرب المسلمين فقال له ما في مشكله الفتوى معروفه غلسوا عليه الحين اخفوها، فجاء ابو بصير وكفره بناء على هذه الفتوى. طيب هذا الفتوى فعلا على اصولك على الاقل يعني فتوى قشره سوداء مسخمه، لكن لماذا الامور الاخرى كانت سالكه وماشيه؟ لماذا؟ لأنه يقرب الأصل هذا المال اللي ظلمني، ما ولأنه أصلاً والله العظيم كثير منهم يبلد، يعني ماذا يقول بعضهم يجي يكلمك منكر السنة منكر السنة منكر السنة، بعدين يجي يعظم لك ناس هم وضعوا قواعد لإنكار السنة ولهدم السنة وغيرهم، وبعضهم كان يسخر من الأحاديث وبعضهم يقول حطه تحت رجلك وبعضهم يقول لك هذا كذا ونعرضه على السلطان على سلطان العقل، والعقل هو مقاييس غربية اليوم وقديما مقاييس أرسطية وأفلاطونية وإلى آخره. فليش؟ والله لأن السالفة جتنا من واحد مسمي نفسه إسلامي نبلعه ونترحم عليه وكذا، وإن قالها واحد علماني لو قالها خالد منتصر والله الكلمة يقول الكلمة الواحدة يقول محمد الغزالي السقة يا رحمه الله، وبعضهم يغلث ما عاد يشوف، ونفس الكلمة أو والله أحيانا أحسن منها أدبا يقولها خالد منتصر ولا أحمد عبد ماهر نجي نقلب على الدنيا، لأن هذا ضد المشروع وهذا من داخل مشروع، هذا اللي سووا فيهم قبل، ترى أنا مع مشروعك وشوفنا نسمع حديث أنا كذا أنا كذا أنا كذا، أنا لا أقول أنهم يساوونهم من كل وجه. الشيخ الله يرحمه والله أشد منه، أشد من بعض المحدثين ذول المتقدمين، وأشد وأشد حتى من أمثال ذول التاليين. خل التاليين برا الحسبة، أكلمك عن بعض الناس هذا يعرف عن الدار قطني بواحد، ما هو يروح عند غير مباشرة، إيه قول سمعت ويجي يدعوك فلان إمام كذا اللي تقول برع بالكلام ودرس الكلام. هل من أسباب هذا مدح إنه بعض هذول ما كلهم مشتغلين بالحديث؟ لا عنده مشاكل نفسه. لا هو ممكن تكون عنده مشكلات بس ما في شيء. وممكن تكون عنده بلادة وعدم استيعاب وعدم فهم ذاك مسألة الرأي مثلاً فاهمينها اشتد فيها. إيه الآن أنت قلت شوف مثلاً الذهبي شوفه بالحديث ما يرحم لأنه فاهم الموضوع، لكن شوف المسائل العقدية وللسالمية مقالة لا أذكرها. شوفوا لما يعرف المرجع هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، شوفوا المحقق ابن تيمية المرجع اللي يقولوا لا يضر مع الإيمان ذنب، أنا لا أعرف مرجع مسمات قالوا هذا الكلام. شوفوا الدقة، هذا دقة عند فهم للمقالات. أما ذاك يقولك والله للسالمية مقالة لا أذكرها. طيب فلاحظ، فبعدين مثلا واحد مثل الذهبي من تجده مواقفه رخوة من بعض الناس لأنه لم يكن مستوعباً بدقة ذاك الرجل الثاني اللي راح دخل فيها وتعمق فيها. يعني مثلاً الذهبي جاء سأل ابن تيمية عن الآمدي، فش قال ابن تيمية؟ قال الآمدي هذا سيء، الآمدي هذا جاء بكل الأدلة على وجود الله وعلى كذا، ثم قال لا أعرف منها دليلاً قوياً أو كذا. فالذهبي إيش يعلق؟ يعلق هذا من أنصافه. يعني هو شيخ الذهبي يريد يقول لك ان هذا الرجل جاء القضيه عظيمه جدا وقضيه كذا، ثم جاء وضعف كل ادله اصحاب المتكلمين وما اعطى بديل، فهذا فتن الناس. اما الذهبي لانه هو مستوعب ايش القصه، فقال لك والله جزاه خير، يعني اعترف ان ادله اصحابه ضعيفه. يعني لاحظ الفارق بين الرجلين، هذا فاهم ايش القصه وفاهم الاشكاليه وخطورتها، وذاك لا والله اخذها بنظره سطحيه جدا. اي فكان ماذا؟ حتى لاحظ انه مثلا ابن تيميه موقف من ابو اسماعيل الهروي موقف من القيم بن رجب. من القيم بن رجب يعني يحاولون يعتذرون كذا، ابن رجب شاف في بعض المقالات خطوره عظيمه شيخ الاسلام، كان يغضب وينسب العظائم كما ذكر ذلك في تاريخ الاسلام. شرح عثمانيه وشرح نعم فالشيخ رحمه الله عليه لان كان عنده نوع دقه انه مستوعب المقالات وما تقول له المقالات. انت مرات تشوف مثلا عندنا مثال يحيى بن معين مثلا مع اهل الراي متساهل صح؟ احمد مو متساهل. احمد تعرفون لو قضى قاضا باحكام ابي حنيفه لنقضت احكامه وكلمات احمد. ابن معين متساهل، ابن معين بالفقه نفس احمد، لكن ابن معين تعال شوفه بالحديث ما يرحم، اشد منه ما يرحم. من حدث بهذا الحديث ينبغي أن يهدم بيته، وأربعين بيتا عن يمينه وعن شمال وعن كذا. فقالوا يدخل بيتك، قال يدخل بيتي أول بيت يهدم، ينبغي أن أغزو من كذا. ولعن الله قاعد يتكلم يحيى بن معين، لعن الله من فضل عبد الرحمن مهدي على وكيل. طيب أنت شايف القصة؟ لأن المسألة عنده كلش كبيرة. لعن الله، شوف أحمد الأهادي بهذه القصة أوكي أخطر كذا، ابن مهدي أحسن من كذا. فلاحظ، فمرات الإنسان بحسب تخصصه بحسب فهمه في أمور يبصرها بعض الناس جدا ويجدون فيها لأنهم تعمقوا فيها ودرسوها. فيجي واحد ما عنده خبر ما عنده فكرة يقول يا أخي أنت ليش. حتى مثل بعض الناس مرات يتكلمون عن موضوع الروافض، تلقى مثلا جالس في الأردن ولا في فلسطين ما عاد فاهم شيء، والله بعضهم يعني ما عنده روافض وقاعد يتكلم رومانسيات خطية، والله ليش ما نتعايش، ليش مش عارف نناقش مش ما يدري نص عشيرتك روافض تدريبهم قنادر. هو مو فاهم القصة، هو مو فاهم ان ذولا ناس عندهم ولاء وبراء وعندهم عقيدة راسخة وعندهم كذا وناس التقية، ولما يجي الصجية ما يرحمك. ورأينا في بدل في هذا بدل مثال 2 و3 و10، وهذا قاعد مرتشي وخلوا يلا توحدوا وخلوا روح نطق إسرائيل ومش عارف ما عاد شو، مو فاهم شيء إيش القصة. فهي هذا الموضوع اليوم، حتى كثير من العوام لما يأتي ومثلا يشوفك أنت والله تشتد في الخلاف بين أشاعر ما تردي، هو مو فاهم عقيدة، فهو مو فاهم دول إيش سووا، ما يدرون دول إيش ما الذي فعلوا. اللي كانت براسنا دول فعلا نبهوهم، فعلا كان بين قوسين سناد، حتى كلمة محدث أبوهم كبير يعني. اي نعم سناد، عارف سناد هي اليوم. لكن يبدأ ذولي كلام واحد على أساس أنه محدث يتكلم على كتاب السنة عبد الله فصل أبو حنيفة، فيقول لك هذه كلها منقطع العنوان منقطع. طيب في محدث بالدنيا يقول هذا الكلام؟ هو يدري أن الثاني صحيح. بعدين يعني الآن يحيى بن معين جاء قال فلان كانوا مرجع، أقول له والله أسند لي، مع الأسند وكل شيء أصلا. يعني انت اكثر من ثلاث، يعني انت لو قارئ ضعفاء العقيلي ولا الكامل ولا جرح بعضهم قارئ لا لا هو هذا الرجل معروف، هذا الرجل يعني هذا معروف يقرأ ويغلس. لكن أنا الشاهد الموضوع إيش يعني، يقولك يسمونه محدث. طيب أنت محدث جاتش الحرب على الحديث في شيء اتفقوا عليه وكذا، أنت محدث غير تتعصب الربعك العصابتك حد ما تفتح كتاب من كتب الجرح والتعديل اللي تلقاهم جارحين الرجل. نضحك على بعض عن الكتب القديمة، عملنا بالله أنت تسوي نفسك إن عندك مشكلة مع الإرجاء. الإرجاء الإرجاء اسمه ربع النوري يوم جو جمعه أيوة المعارض ما نقدر ما نقدر كل الأمة متكلمين يوم جمعنا تراجم الرجال ولا مع الأمة كله والبد هذا كله ما يستحي وخلاص غير مذهبهم يعني ناس على الأقل فيهم ما ريحة صدق إيه فهذا فهذا الكلام. لكن تعال على مسألة سياسية أوه قوم وقعد قوم وقعد قوم وقعد. الآن أنا ما أدعو العلمانية فصل الدين عن السياسة، لكن ما يصير أن التفسير شوف في كلمة يطلقونها الحاكمية أخص خصائص الألوهية. ليش الحاكمية أخص خصائص؟ شلون منين جاء الدليل؟ أنا أقول لك حاكمية الله بمعنى أنه مشرع، هذه مسألة عظيمة جدا، لكن ليش أخص خصائص الألوهية؟ أنا أعرف أظهر مسألة الدين علو الله عز وجل على خلقه إفراده بالعباد. ليش أخص خصائص الألوهية أن الواحد إذا ظلمني طبعا خلال في مفهومي أنا للعدل والظلم يكون ارتكب أعظم جريمة في حق إلوهية الله؟ هي هذه الفكرة ترى، والله أقسم لك بالله هذه الفكرة، وهذا اللي يريدونه وهذا اللي يريدون يوصلون له. فهذا هذا هذا الذي يريدونه، أنه لهذا مسألة أن تصير الحاكمية تساوي الألوهية من كل وجه. ما معنى الحاكمية؟ معنى حقوقي أنا كإنسان، مسألة متأنسنة تماما، مو قضية أنك أنت مثل ما يفهمها بعض الناس أنه إحنا جايين نتكلم عن توحيد الله. توحيد الله في جهمية في قبورية في صوفية في كذا، والله لا يزنون بريبة بل تنقال فيهم قصائد مدحهم وينقال فيهم مدح عجيب جدا وهاتك ترحمات وا وا وا وا. أمس أحد الأخوة لما قال قلنا لهم الأشاعرة يكفرونكم، فقال يعني خليك كفرونا بس حنا ما نكفرهم، يعني كلش محترم هو. قال قلت له طيب خلاص ما دام انه حتى نعذرني من احكم عليهم حكم لا لا لا لا يقبل به، ما دام انت عذرتهم هذا وصل اللهم على محمد وعلى صحبه.